تقتضي سكوت الامر لان المامور به لا يتمكن المكلف من الاتيان به بل عذره مسقط للتكليف. ولكن في باب الصلاه دل الدليل على انها لا تسقط، فيستكشف بذلك ان قيود الصلاه واجزاءها غير ذلك، كل ذلك مقيد بحال القدرة. إذا لم يتمكن المكلف من جزئين سقطت جزئيته، وإذا لم يتمكن من شرطين سقطت شرطيته، ولا بد من الإتيان بغير المتعذر من الأجزاء والشرائط. هذا علمنا من الخارج. مقتضى ذلك أن يقتصر على المقدار الذي تقتضيه الضرورة. فلو فرضنا انه المذكر الى الصلاه في الثوب النجس مانعيه النجاسه تسقط، ولكن مانعيه لبس غير الماكول لا موجب لسقوطها، فلا يجوز لمثل هذا المكلف ان يصلي في ثوب مما لا يؤكل، باعتبار انه مذكر الى ايجاد المانع وهو النجس. مثلا فإن الساقط إنما هو مانعية النجاسة، وأما مانعية مانع آخر كلبس ما لا يوكل فلا موجب لسقوطها، فيؤخذ بمانعيته ويكون الساقط مانعية النجاسة فقط. هذا واضح. وكذلك في الأجزاء، إذا لم يتمكن من الإتيان بجزء ما يكون الساقط هو الجزء المتعذر، وأما بقية الأجزاء فلا موجب لسقوط جزئيتها، لا بد من الإتيان بها. فلو فرضنا أنه لا يتمكن من قراءة السورة لضيق الوقت، مثلا قراءة الفاتحة لا تسقط، يجب عليها قراءة الفاتحة حفظا وتحفظا على جزئيتها. على ذلك يترتب ان المانعيه في طبيعه واحده كالنجس، مثلا اذا كانت انحلاليه وكان كل فرد من افراد النجس مانعا مستقلا، فالحكم انحلالي. نتيجه هذا أنه لا بد بل إذا اضطر إلى لبس النجس في الجملة لا بد من الاختصار على مورد الضرورة، فلا يجوز له لبس ثوبين نجسين. أو إذا كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان وتمكن من تطهير أحدهما بجل ذلك، لأنه مضطر إلى إيجاد مانع واحد، وأما الزائد على الواحد المضطر إليه فيجب إزالة هذا المانع. وهكذا في الثوب الواحد إذا كان محل النجاسة متعددا، أو كان محل النجاسة في البدن متعددا، وكان متمكنا من تطهير أحد الموضعين وجب ذلك، وإن كان مضطرا إلى الصلاة مع البدن المتنجس، إلا أن كل واحد من أفراد النجاسة مانع مستقل، فيجب إزالة المانع بالمقدار الممكن وبالمقدار الذي لا يتمكن من إزالته تسقط مانعيته. يقتصر على مورد الضرورة. وأما لو فرضنا أن المطلوب في الصلاة هو مجموع هذه الطرق، يعني مجموع الطرق قيد واحد، وليس هنا انحلال أن يكون كل فرد مانعا، مرجع هذا الى ان المانع صرف وجود نجسه الصلاة لا كل وجودین، یعنی الصلاة لم يتقید به عدم كل فردین بل مقید به عدم المجموع. يترتب هذا انه اذا اضطر الى لبس النجس جاز له ان يلبس ثوبين اختيارين، اذا كان بدنه متنجسا وكان موضع النجاسة متعددا ولم يتمكن ازالة النجاسة عن جميع البدن وان تمكن من ازالة النجاسة عن بعض البدن لا يجب عليه تقليل النجاسة، فان كل فرد من افراد النجاسة ليس بمانع مستقل، وإنما المانع صرف الوجود وهو لابد منه، مفروض أنه لا يتمكن من إزالة صرف الوجود بل هو متحقق لا محالة، فما هو المانع لابد منه والمكلف غير متمكن من إزالته، والأفراد الأخر لا تتصف بالمانعية لتجب ازالتها. اذن لا فرق بين نجاسة المحل الواحد ونجاسة امكنة متعددة، نجاسة ثوب واحد او الثياب المتعددة، وهكذا بالنسبة الى البدن واللباس، البدن يكون متنجسا سواء كان لباسه متنجسا ام لم يكن، لا يفرق الحال في ذلك. طبيعي النجس هو المانع اهم من البدن والثوب، وهذا لا بد منه في الخارج، لا يتمكن المكلف من ازالة النجاسة، اذا لم يتمكن من ذلك لا يفرق بين قليله وكثيره، الواحد منه او المتعدد، كل ذلك على حد سواء، فلا تجب عليه إزالة النجاسة الزائدة على مقدار الضرورة، فبهذا يفترق الصورة الثالثة عن الصورة الثانية، ففي الصورة الثانية مقتضى القاعدة وجوب الإزالة، وفي الصورة الثالثة لا تجب الإزالة، وهكذا بالنسبة إلى الصورة الرابعة، لو فرضنا أن المأمور به عنوان وجودي مترتب على مجموع الطرق، هذا هو الكيد في الصلاة، ذلك العنوان الوجودي الذي هو متحصل من الطرق ومترتب عليها، هذا هو الكيد. فرضنا أن هذا لا يمكن تحققه في الخارج، فإن مجموع الطرق لا يتحقق في الخارج ليترتب عليه ذلك العنوان البسيط، وبعض هذه الطرق وإن كان يمكن تحققه في الخارج إلا أن ذلك العنوان البسيط لا يترتب عليه، فما يترتب عليه العنوان البسيط لا يتمكن منه، وما يتمكن منه لا أثر له، العنوان البسيط لا يترتب عليه ذلك. في مثل هذا ايضا لا يجب على المكلف ازالة النجاسة الزائدة، فليجل الزائدة على مقدار الضرورة، لا دليل على وجوب الازالة، فان النجاسة بنفسها ليست بمانع وتركها ليس بمحفوظ في الصلاة، وإنما المحفوظ عنوان وجودي لا يحصل في الخارج، سواء أزالت النجاسة الزائدة أم لم تزل النجاسة الزائدة، لا فرق بين الإزالة وعدم الإزالة، في أن ذلك العنوان الوجودي لا يتحقق في الخارج، فإنه مترتب على مجموع الطرق، والمفروض أن مجموع الطرق لا تتأكد. هذا من جهة الاستراح. ثم إنه لو بنينا على أن المستفاد من الأدلة إنما هو الصورة الثانية، يعني مقتضى الدليل النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل، أو النهي عن الصلاة في النجس أو الذهب أو الحرير أو غير ذلك، العرف يفهم من أمثال هذه الأدلة الانهلال، وأن كل فرد من أفراد ما لا يؤكل مثلا أو النجس مانع مستقل، وترتب على ذلك وجوب التقليل، فإن كل فرد مانع يجب إزالته. فهل يجب ذلك في التقليل الحكمي وإن لم يكن تقليلا حقيقيا؟ وذلك كما إذا فرضنا أن النجس يجب غسله مرتين كما في البول، مثلا الثوب المتنجس بالبول يجب غسله بالماء القليل مرتين، ولا يتمكن المكلف من تطهير الثوب لعدم ماء عنده يكفيه للغسل مرتين، ولكن عنده ماء يكفيه للغسل مرة واحدة، فهل يجب عليه الغسل لتخفيف النجاسة؟ فإن النجاسة قبل الغسل كانت نجاسة شديدة يحتاج زوالها إلى الغسل مرتين، وأما بعد الغسل مرتان فتخف النجاسة، فيكفر المحل بالغسل مرة واحدة بناء على أن المانعية انهلالية وأن كل فرد مانع، ويجب الإزالة بالمقدار الممكن، وإن كان المكلف مضطرا إلى لبس النجس مثلا فهل الحكم في كذلك في التخفيف يجب عليه التخفيف أو أنه لا يجب؟ ذكر صاحب العروة قدس الله نفسه وجوب ذلك، أنه يجب عليه التخفيف إما فتما أو احتياطا لا أذكر. ولو فرضنا أن كم النجاسة لا تقل، ولكن بحسب الكيفيات تخف النجاسة ويتبدل من الشدة إلى الضعف، هل هذا أيضا واجب أو لا يجب ذلك حتى بناء على الانهلال؟ الظاهر عدم الوجوب. والوجه في ذلك أن النجاسة إن كانت قابلة للشدة والضعف، كما أن النجاسة العرفية قابلة للشدة والضعف، يمكن أن يكون قذارة شيء أشد في نظر العرف من قذارة شيء آخر، والقذارات مختلفة. غير بعيد أن يكون الأمر كذلك في القذارات الشرعية، وأن تكون النجاسة في بعض الأقسام أقوى وآكد من البعض الآخر، كما ورد في صحيحة البغباغ، ورد في هذه الصحيحة إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والخنزير، والناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب والخنزير، فالنجاسة الناصب أقوى من كل نجاسة، ونجاسة الكلب والخنزير أقوى من سائر النجاسات. لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والخنزير، هذا ممكن، يعني يمكن أن يكون الاعتبار متعلقا بنجاسة شديدة أو بنجاسة خفيفة، وإن كان الاعتبار في نفسه لا يتصف بالشدة والضعف. الاعتبار اعتبار أمر نفساني كالتصور، التصور التصديق لا يتصف بالشدة والضعف، ولكن متعلق الاعتبار قد يكون نجاسة شديدة وقد يكون نجاسة خفيفة، هذا أمر ممكن، بل غير بعيد أن يكون واقعا، والنجاسة بعض النجاسات أشد من نجاسة بعض آخر، إلا أن في متحرية الغسل لنجاسة أكثر اعتبر في بعض الموارد الغسل مرتان، وفي بعض الموارد ألزم بالغسل مرتين، هذا لا يكشف عن الشدة والزعف، لأن هذه الأحكام أحكام اعتبارية نشأت من المصالح في الاعتبار، المصلحة الدات إلى اعتبار الغسل مرتين في طهارة المتنجس بالبول، يعني الثوب المتنجس بالبول، وفي غير البول المصلحة اقتضت كفاية الغسل مرة واحدة، لا يستكشف من ذلك أن هذه النجاسة أشد من تلك النجاسة، يعني اعتبار تعلق بنجاسة شديدة أو تعلق بنجاسة ضعيفة. يمكن أن تكون النجاسة المعتبرة بمرتبة واحدة، ولكن مع ذلك الشارع لمصلحتين هنا اعتبر الغسل مرتين، وبالنسبة إلى نجس آخر لم يعتبر الغسل مرتين، بل قد يكون بحسب الموضوع يختلف ذلك. مثلا نرى أن العذرة إذا لاقت محل النجاسة، المحل الذي تخرج منها، يكفي هنا التكفير بالأحجار، وبالنسبة إلى غير هذا المحل لا تفيد الأحجار، لا يكفر إلا بالغسل، مع أن العذرة شيء واحد والنجاستها بمرتبة واحدة، لكن المصلحة اقتضت أن يكون المتأثر لها في المحل الجامع بين الحجر والماء. الحجر من باب المثال، مقصد كل مزيلين، الكرتوف، الحجر، غير ذلك. بحسب المصلحة كذا اقتضت أن يجعل الشارع متأثر هذا الشيء أهم من الماء، ويكتفي في ذلك بالتمسك بالأحجار ونهب الأحجار، وبالنسبة إلى مورد آخر إذا تنجس بالعذرة لا يكفي إلا الغسل، ما أن العذرة نجاستها في مرتبة واحدة. أو إذا اكتفينا في نجاسة محل البول بمرة واحدة كما التزم به جماعتون، يكتفى فيه بمثل ما على الحشفة كما في الرواية، وأما إذا تنجس محل آخر بالبول لا يكتفى بهذا المقدار بالسد مرتان بمثل ما على المحل. فلا يمكننا استكشافه، هذا لا يمكن أن نستكشف أن النجاسة شديدة وضعيفة، قبل الغسل مرتان شديدة وبعد الغسل مرتان تخف النجاسة، لا طريق لنا إلى ذلك. إذن بأي موجب يجب علينا غسل هذا الثوب مرة واحدة مع فرض أن النجاسة باقية كما هي، كما كانت أولا الآن باقية مثل الأول؟ غايته أن في الأول كان متأخره الغسل مرتين والآن متأخره الغسل مرة واحدة، هذا أولا. ثم على تقدير التنزل وأن النجاسة قابلة للشدة والضعف من جهة الغسل مرتان، قبله كان شديدا بعده كان خفيفا، الذي استكشفناه من الروايات كما سيأتي الكلام فيه أن المانعيين هلالية، الشديد مانع، الضعيف إذن مانع، تقدير القوي بالضعيف به ای موجبین بعد ما کان هازام ما لا بالزمین الهلال انما هو به حسب الافراد و اما به حسب الکیفیه النجاست به این کانت مثلا شدیدتا و ضعیفه قبل الغسل مرتن کانت شدیدتن بعد الغسل مرتن ضعیفتون الا ان النجاست ضعیفه کالقویه بالمانعیه لا فرق بینهما من جهت المانعیه فتبدیل القویه بالضعیف یحتاج الى دلیل خاص ولا يمكن استفادته من روايات المانعيه فما افاده قد نسى الله نفسه لا يمكن المساعده عليه.